هذا البائع. هذا لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل القول إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول البائع، يعني ألا يحتمل الخلاف إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول البائع. مثال ذلك: اشترى السيارة وقد هشم زجاجها الأمامي، المشتري يقول العيب حدث عندك، والبائع يقول العيب حدث عندك، هنا القول ما يحتمل إلا ماذا؟ إلا قول البائع. لا، البائع، لأن البائع المشتري، لأن المشتري إما أن يكون دخل على بصيرة، لأن هذا أمر واضح، وإما أن يكون العيب حدث عنده، إما أن يكون دخل على بصيرة وأن هذه السيارة قد هشمت، وإما أن يكون العيب حدث عنده. ومثل ذلك أيضا لو اشترى الحيوان وإذا فيه جرح طري ينزف دما، قال المشتري حدث عندك وقال البائع حدث عندك، من القول قوله هنا؟ ها، قول البائع. هنا لا يحتمل إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول البائع. الحالة الثانية ألا يحتمل إلا قول المشتري، فنقول بأن القول قول المشتري. اشترى الكتاب فإذا هو فيه طمس صفحات، قال البائع حدث عندك، قال المشتري حدث عندك، ما القول قوله؟ قول المشتري، ما يمكن أن تنطمس الصفحات بعد أن يشتريه، فالقول قول المشتري، وأن هذه الصفحات عيب قبل العقد عند البائع. الحالة الثالثة أن يحتمل قول كل منهما، يحتمل أن القول قول البائع، ويحتمل أن القول قول المشتري. فمن مثلا صفحة ممزقة في الكتاب، يحتمل أنها حدثت قبل العقد، ويحتمل أنها حدثت بعد العقد، فيقول لك المؤلف رحمه الله بين القول قول المشتري، لأن الأصل أو لأنه غارم، وهذه قاعدة المذهب أن القول قول الغارم. وقال بعض العلماء بأن القول قول البائع، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة، وأن العقد جرى على سلعة سليمة، وهذا أقرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. هذا القسم السادس أو السابع من أقسام الخيار، هذا القسم السابع، ها؟ السادس. طيب، القسم السادس من أقسام الخيار، وهو خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن، وذلك أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي اشترى به، ثم يتبين عدم صحة هذا الإخبار. مثلا يقول: بعتك الهاتف، كم اشتريت الهاتف؟ قال: اشتريته بألف. كم تبيعه؟ قال: أبيعه بألف. المشتري إذا ذكر له البائع أنه باعه برأس ماله، يشتري أو لا يشتري؟ يشتري، يقدم ويشتري، لأنه عرف الآن أن البائع ما ربح عليه، فهو الآن كاسب، لأن البائع ما ربح عليه. كم اشتريته؟ اشتريته بألف. أو بيعك برأس مالي، بكم رأس مالك؟ قال: رأس مالي ألف. قال: اشتريت منك. ثم يتبين له ماذا؟ ها؟ يتبين له صح أنه كذب عليه، وأنه اشتراه ب900 فنقول يثبت له الخيار. نعم. قال لك فمتى بان أكثر، قال المؤلف رحمه الله متى بان أكثر، هذا في نظر الصحيح أنه متى بان أقل، يعني أقل مما أخبر به، لأنه إذا بان أكثر هنا ما فيه تدليس ولا كذب. نعم. قال لك أو أنه اشتراه مؤجلا، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى متى بان أقل، أقل مما أخبر به، يعني هو الآن قال بيعك بما اشتريت به، أبيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 1000، ثم تبين أن رأس ماله 900، يثبت له الخيار أو لا يثبت؟ نقول يثبت له الخيار. طيب الصورة الثانية تبين أنه اشتراه مؤجلا، وقال البائع أبيعك الهاتف برأس مالك، كم رأس مالك؟ رأس مالي 1000، قال شريت، ما دام انه برأس مالك 1000 شريت. ها، ثم تبين للمشتري أن البائع اشتراه بثمن مؤجل، إذا كان اشتراه بثمن مؤجل سيكون في زيادة وما يكون في زيادة؟ يكون في زيادة، يجب أنه يقبل، وهذا كله منع للتدليس والظلم، يجب أنك تخبر حتى ما دمتك اشتريته بمؤجل، لا، لأنه ما دام فيه تأجيل فيه زيادة في الثمن، فحصل للمشتري غرر أو لم يحصل له غرر؟ يحصل له غرر. الناس يفرقون بين الثمن الحاضر وثمن المؤجل، ثمن الحاضر ما في زيادة، لكن ثمن التأجيل في زيادة، فالواجب على البائع أنه يخبر ما تتبين له، تبين للمشتري أنه ما أخبره بالتأجيل وصادق شراه ب1000، لكن مع التأجيل هذا الواجب أن يخبر، هنا نقول يثبت له الخيار. نعم. قال لك أو ممن لا تقبل شهادته له، قال بيعك الهاتف برأس مالك، كم رأس مالك؟ 1000، قال شريت، ثم تبين أنه شراه من أبيه، ممن لا تقبل الأصول، الفقهاء يقولون الأصول والفروع لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، اشتراه من أبيه، ما بين هذا للمشتري، لماذا؟ ها، نثبت الخيار للمشتري، لماذا؟ لماذا نثبت الخيار للمشتري؟ ها؟ نعم، قد يحابيه، لأنه قد يحابي أباه، قد يحابي ابنه، فقد تكون قيمته 900 ويشتريه من أبيه 1000، أو يشتري من ابنه 1000 يحابيه، فلا بد أنه يبين، وهذا كله دفعا للغرر. وهذه المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله، إذا قال اشتريته برأس مالي أو اشتريته بمثل ما شريت، أما لو قال باعه هكذا ب1000 هذا لا حرج عليه، لكن لو قال اشتريته برأس مالي هذا فيه غرر وتدليس على المشتري. نعم. أيضا قال لك أو بأكثر من ثمنه حيلة، بأكثر من ثمنه حيلة، قال لك أو الآن قيمته 900 وشراه 1000، زاد البائع 100 ريال تحيلا على أخذ هذه الزيادة، فهو الآن سيبيعه 1000، إذا جاء شخص والله بيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ والله شريه 1000، وصادق شراه 1000، لكنه زاد 100 هذه حيلة، واضح؟ لكي يتحيل على المشتري ويكون هناك اتفاق بينه وبين من باعه على أنهما يتناصفان هذه 100، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لأنه زاد الآن على ثمن السلعة، كل ذلك تحيل على المشتري، لأنه سيقول للمشتري برأس مالي، وهذا دلس عليه الآن، كم رأس مالك؟ 1000، أعطني إياه خلاص، ثم يتبين له أنه كاذب، وأن هذه الزيادة إنما جعلها حيلة، سيأخذها ويعطي البائع شيئا منها إلى آخره. قال لك أو باعه بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري خيار. قال أنا هو اشترى الآن مثلا 10 كتب ب1000 ريال، باع نصفها بقيت 5، أبيعك 5 برأس مال، كم رأس مالي؟ 500. هو صادق، رأس ماله 500، لكن هذه 500 مع الجملة مع الجميع، لأنه إذا عرف الناس أنه إذا بقي شيء من السلعة يقل ثمنها أو لا يقل، يقل ثمنها، المشتري يتوهم أنه شرى هذه 5 أو هذا الكتاب ب100 ريال، يتوهم ذلك، فلا بد أنه يبين ذلك. وهذا كله كما ذكرت متى؟ ها؟ إذا خبر بالثمن، إذا قال اشتريت برأس مالي، أو اشتريت أبيعك برأس مالي، أو أبيعك بمثل ما اشتريت إلى آخره. أما إذا، لأن هذا فيه تدريس، ولأن المشتري سيقدم، فأما إذا لم يذكر ذلك تبيع كيف شئت، سواء شريت من أبيك أو بعت ببعضه بقسطه إلى آخره، لكن هذا كله يذكره الفقهاء رحمهم الله دفعا لظلم البائع ودفعا للتدريس على المشتري. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، أولهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم. هذا القسم السابع، الاختيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين. والاختلاف بين المتبايعين أو بين المتعاقدين له صور. الصورة الأولى أن يختلف في قدر الثمن. الصورة الأولى أن يختلف، يقول البائع بعتك 10، قال المشتري لا أنا شريت 9، ماذا نعمل الآن؟ هذا يقول 10 وهذا يقول 9، قال لك المؤلف يتحالفان، يحلف البائع. أولا يبدأ البائع بالحلف، ولا بد أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات، والله ما بعتك 10، ما بعتك 9، وإنما بعتك 10. يبدأ أولا البائع، ولا بد أيضا أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات، والله ما بعتك 9 وإنما بعتك 10. ثم بعد ذلك يحلف المشتري، وأيضا لا بد أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات، والله ما اشتريت 10 وإنما اشتريت 9. ثم بعد ذلك إذا لم يتراضي، لم يرضى المشتري ولم يرضى البائع أحدهم بقول الآخر، يفسخ البيع، هذا البائع يأخذ سلعته وهذا يأخذ الثمن أو لا يدفع الثمن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنهما يتحالفان، لا بد أيضا أن يبدأ البائع ثم المشتري، ولا بد أيضا أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين الإثبات والنفي. والرأي الثاني أن القول قول البائع، وهذا القول هو الصواب، وهو لدل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا اختلف المتبايعان وليس لهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول ما يقول رب السلعة، وهذا القول هو الصواب. فالصواب في ذلك أن القول قول البائع، إلا إذا كان هناك بينة أو كان هناك قرينة. فإذا كان هناك بينة نرجع البينة، أو كان هناك قرينة، قرينة تؤيد قول المشتري، وأنه لا يمكن أن تكون هذه السلعة بهذا الثمن، مثلا كتاب قيمته 10 ريالات يقول البائع ب15 والمشتري يقول 10، هذه قرينة تؤيد قول من؟ المشتري. فالخلاصة في ذلك أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن، ها، القول قول من؟ قول البائع إلا إذا وجد بينة أو كان هناك قرينة. نعم، فنقول القول قول المشتري. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. نعم، هذه أيضا صور الاختلاف، هذه الصورة الثانية. إذا اختلف في أجل، قال المشتري الثمن مؤجل، قال البائع لا، الثمن غير مؤجل، الثمن حال. ها، من القول قوله؟ قول من ينفيه، لأن الأصل عدم التأجيل. قال المشتري الثمن مؤجل، قال البائع لا، الثمن غير مؤجل. ها، فالقول قول من؟ البائع، إلا إذا وجد قرينة أو بينة. الصورة الثالثة: إذا اختلف في الشرط، قال البائع أنا بعتك السيارة بشرط أن يستعملها لمدة يوم، قال المشتري لا، ما شرط. ها، فالقول قول من؟ المشتري، من ينفيه، لأن الأصل عدم الأجل، الأصل عدم الشرط، إلا إذا كان هناك بينة أو قرينة. الصورة الرابعة: إذا اختلف في عين السلعة، قال بعتك هذه السيارة، قال المشتري لا، أنا اشتريت هذه السيارة، ويقول بعتك هذه السيارة ب100,000، قال لا، أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000. من قول قوله؟ قول البائع. نعم، قول البائع، إلا إذا كان هناك نية قرينة أو بينة. أو قدره، قدر المبيع، هذه الصورة الخامسة، قدر المبيع، قال البائع أنا بعتك كتاب واحد، بعتك كتابا واحدا، قال المشتري لا، أنا اشتريت كتابين ب10 ريالات، فالقول قول من؟ البائع، كما يقول المؤلف. ولهذا قال لك: أو عين المبيع أو قدره فقول بائع، قول بائع. ها، فأصبح عندنا الصور. ها، الصورة الأولى اختلف في قدر الثمن، الصورة الثانية إذا اختلف في أجل، الصورة الثالثة اختلف في شرط، الصورة الرابعة إذا اختلف في عين المبيع، الصورة الخامسة إذا اختلف في قدر المبيع، الصورة السادسة والأخيرة ونختم بها: إذا اختلف. نعم، قال لك: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. إذا اختلف في الصفة، اختلف في الصفة، قال المشتري أنا شرطت أن السيارة تكون بيضاء، قال البائع لا، أنت ما شرطت، أنا شرطت، ويقول أنا شرطي أن تكون السيارة لونها أبيض، أو يكون الكتاب تجريده كذا، أو تحقيقه كذا، أو البيت دهاناته كذا، قال لا، أنت ما شرطت. اختلف في الصفة، في شرط الصفة. نعم، فالفقهاء يقول بأن القول قول المشتري لأنه قارن. كذلك أيضا إذا هذه الصورة السابعة، هذه الصورة السابعة، ها، السادسة أو السابعة، نعم السابعة، إذا تغير المبيع، يعني إذا كان المبيع رؤي بيع عن طريق الرؤية، هذا المشتري رأى السلعة عند البائع، وبعد يوم يومين اشتراها منك، قال السلعة اللي رأيتها عندك اشتريتها منك، كم تبيعها؟ قال أبيعها بكذا وكذا، أبيع عليك مثلا ب1,000 ريال. ثم بعد ذلك لما أتي بالسلعة المشتري قال تغيرت، ما هي بهذه السلعة اللي شريت منك، تغيرت. ها، قال لا، ما تغيرت، هي نفسها. ها، فالقول قول من؟ يقولون الفقهاء يقول قول المشتري. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله. الأسئلة إن شاء الله بكرة، إن شاء الله، لعل حبسنا الأخوان كثيرا.